الدكتور محمد بدأ يتكلم عن موضوع التقاعد الفصل الثاني. انا حاضر صدق على التليفون كده كده شايف ورا هنا عشان هنا اللي بقولهم لك يعني كلام ورا كده ما خدوش بالك. تمام؟ هو انا عارف ان الاسلوب الكتاب صعب عليك ما هو ينفع بالقراءه والاستماع. هو المدافع كلها مكرر عليكم هنا تمام في الكتاب، هم ثلاث اربع ورقات في الكتاب المدافع والصراحه انا قايل لهم حاجات وهعمل لكم حاجات ثانيه بحيث انك انت تفهم ايه يعني ايه موضوع المدافع. هو التقاعد بصفه عامه هنا ماشي معايا خلاص يا هنا خش ان شاء الله. التقاعد بصفه عامه انا بتطاول على حاجه، يعني انا مثلا بتطاول على الكتاب ده ممكن التقديم ولا اثناء فبيبقى في اتفاقات مثلا من الطرف الاول والطرف الثاني الى الثاني يعني بتتفاوض على حاجه ممكن ياخدها لو في مشروع معين مثلا. خلاص يا جماعه في مشروع معين بتتفاوض على ان انا لو المشروع ده او ينفع مثلا القريه دي هي اللي تاخد المشروع ده. اما موضوع المدافعه ان شاء الله انا بدافع من اسمه كده مدافع من الدفاع، عباره عن لا دافع عن حقوق فئه فقيره او فئه محرومه من خدمه معينه بطالب للفئه دي بالخدمه بتاعتها. يعني لو قريه معينه ما فيهاش مشروع عايز يعملها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المدافعة هي تجميع وخلق جبهة من الحجج لدعم قضية ما. تمام؟ اللي هو في الفصل الثاني صفحة 85. لتنظيم المعلومات في حجج لتقديمها عبر قنوات عديدة. من الاتصال خلاص من الاتصال إلى الإعلام واسع الانتشار بغرض الحصول على القبول السياسي والاجتماعي وإعداد المجتمع لبرامج تنمية أو تغييرات مرغوبة. تمام؟ ده اللي مكتوب في الكتاب. انت هتذكرهم في الكتاب اللي هي نموذج المدافع ده زي ما هو، بس احنا نحاول مع بعضينا نفهم يعني ايه كلمه المدافع. المدافع دي بتتم في مجموعه من الخطوات. خلاص. قلنا من اجل الحصول على حقوق فئه معينه محرومه من خدمه معينه. طيب الخدمه عباره عن مجموعه خطوات. اول حاجه البحث والاستقصاء ان انا اعمل عمليه جمع للمعلومات عن الفرع او عن المكان او عن المكان اللي هو محتاج خدمه معينه. بعد كده هعمل حاجه اسمها تحديد اولويات. ولو درست في التخطيط السهل عندك في المدرسة ازاي انت بتعمل تحديد أولوية لمشروع معين؟ أحط ثلاث أربع مشروعات وليها مثلا درجات معينة وأشوف إيه أولى مشروع أنا أقدر أقدمه للإيه؟ للقرية دي. بعد كده تحديد الأولويات ووضع الأهداف. اخترت أنا موضوع معين من الموضوعات اللي أنا حطيتها، بعد كده هختار إن أنا أحط المشروع الأول إيه الهدف بتاعه؟ المشروع الثاني إيه الهدف بتاعه؟ المشروع الثالث إيه الهدف بتاعه؟ بشوف الاهداف اللي هتتحقق من وراء المشروعات اللي انا هقدمها. خلاص يا نور يا خلاص مش هقدر اقول خلاص النهارده كله. خمسة وثمانين خمسة وثمانين طيب انا عملت تحديد الاهداف بتاع القريه او المكان اللي انا هنفذ فيه المشروع وعملت المشروعات اللي انا هستخدمها. طيب المشروع ده اشوف الفئه اللي انا هستخدمها معاه ايه. هل الاولى ان انا اعمل مشروع نحو الامنيه ده للشباب، ولا الاولى ان انا اعمله لا للشباب مثلا، او الاولى ان انا اعمله للاطفال، او الاولى ان انا اعمله لايه للمسنين. عندنا ثلاث فئات، يبقى ثلاث حاجه ورانا حاجه ان انا احدد الفئه المستهدفه. طيب عملت انا شفت الشباب مثلا فئه كبيره او اللي هي الفئه المنتجه في المجتمع، فانا قلت خلاص انا هطبق مشروع محو الاغنيه ده على الشباب، افضل من المسنين وافضل من الايه؟ من الاطفال. اللي قاعد شغال على الواتس هناك ولا الفيس دي، انا ما ضربتكيش عشان تحضر المحاضره. تمام؟ ايوه ايا كان يعني عشان ما تخليش تكبر اللي كده قاعد كده تمجر بعد كده تحديد الرسائل والقنوات والانشطه، المقصود بها ان انا احدد بعد ما حددت الاهداف احدد ايه القنوات اللي ممكن تشترك معايا او الجهات، كلمه القناه دي يقصد فيها الايه؟ الجهات اللي هي ممكن تشترك معايا في تنفيذ المشروع. وهي الانشطه اللي اقدر انفذها داخل الايه؟ داخل المشروع. لو بشتغل مع مؤسسه رعايه الايتام اضطر ان انا استخدم مثلا انشطه زي الندوات، زي الحفلات، زي الزيارات الخارجيه، كل دي اسمها ايه؟ أنشطة داخل البرنامج أو داخل المشروع. في رقم 5 عندك اللي هي قياس أثر الدعوة والمناصرة. يعني إيه كلمة قياس أثر الدعوة والمناصرة؟ كلمة الدعوة والمناصرة دي كلمة الدعوة والمناصرة اللي هي يقصد بها المدافعة، علشان هي كلمة مترجمة قدامك كده فمكتوبة ليه؟ المناصرة والمدافعة. هو الدكتور أحمد يعني ترجم كتير في الكتاب، يعني دي حاجة كويسة إن إحنا بنعمل زي ما قلنا السنة اللي فاتت توصيل الخدمة الاجتماعية فما فيهاش مشكلة. ففي بعض المصطلحات وضحنا زي كلمة الدعوة والمناصرة، يعني إيه الدعوة والمناصرة؟ أنت تقدر تلف حوالين نفسك اللي هي بيقصد بها إيه؟ المدافعة. آخر حاجة اللي هي يقصد بها في الآخر اللي هو قياس عائد عملية المدافعة، اللي هي قياس أثر الدعوة والمناصرة. فين الكتاب الجديد ده؟ طيب انا عارف ان مفيش عائد، ما انا بقول لك كلمه قياس اصل الدعوه والمناظره يقصد بيها قياس عائد عمليه المدافعه او القيام بعمليه التقويم. انا بفهمها لك بترجمها لك علشان تترجميها تفهميها. طيب المدافعه دي هل اول ما ظهرت طريقه تنظيم المجتمع ظهرت عمليه المدافعه؟ لا، عمليه طريقه تنظيم المجتمع في البدايه كانت تقدم بطريقه مباشره. يعني في فئه معينه من الفقراء محتاجه خدمه معينه، بقدم الخدمه على طول من غير ما اساعده ولا اشوف متطلباته ولا اشوف ايه احتياجاته. بعد كده كان بيبقى في عمليه ازدواج في تقديم الخدمه، يعني الخدمه اللي هتاخدها انصاف هي الخدمه اللي هتاخدها من جمعيه مثلا الرجاء، من جمعيه تنميه المجتمع المحلي، بتحصل على نفس الخدمه بأكثر من طريقة أو يعني إيه من مكان من عدة أماكن. يا نور يا أمير يا حسنان أنت خليك معايا، ما أنا عارف إنه الكتاب يا نور بس المدرج الثاني شغال، بس أنت ضغطت عليها محاضرة كذا مرة. متفقين من الأول، ما حدش يعني التليفون الكلام ده كله عشان تتواصل على المحاضره، هي المحاضره ما بتكملش يعني، بعد كده اسال اللي انت عايزها يعني مش مشكله. فبعد كده كان بيبقى فيه ازدواج في تقديم الخدمه، الخدمه اللي هتحصل عليها انصاف من مكان ممكن تحصل عليها من مكان اخر، وهي هي نفس الخدمه، وفي واحد في مكان ثاني ممكن يحرم من نفس الايه؟ من نفس الخدمه. فبقى في عمليه ازدواجيه في تقديم الخدمه، ولذلك ظهرت موضوع التنسيق في تقديم الايه؟ في تقديم الخدمات. سيبيه مفتوح. ظهر عمليه التنسيق في تقديم الخدمات، ان انا لازم يكون عندي عمليه تنسيقيه انسق، دي خلاص عرفت انها خدت الخدمه، خلاص ما ينفعش تاخدها من جمعيه ثانيه، ياخدها واحد ثاني من ايه؟ من نفس المكان. طيب بعد كده ظهرت عمليه بعد كده ظهرت عملية المدافعة. يعني بمعنى إن في فئة معينة هي اللي مستولية على الحصول على الخدمات، وفي فئة أخرى مش بتحصل على إيه؟ على الخدمة. أنا لو في كلية الخدمة الاجتماعية، ومختار طلبة معينة تمارس نشاط معين أو مشتركة في رعاية الشباب. في طلبة تانية مش مشتركة في النشاط أو مش عارفة تشترك إزاي. أنا دوري كأخصائي اجتماعي إن أنا أعرفهم بالأنشطة اللي بتقدمها رعاية الشباب واتواصل مع الاخصائي الاجتماعي اللي شغال في رعايه الشباب بحيث ان اقول له ان في عدد من الطلبه مش مشترك وعايزين ايه؟ عايزين يشتركوا. او لو في الفئه اللي هي مشتركه بالفعل بتحصل على خدمات ضعيفه. انا جايين مثلا للمدرسه اماكن جايين لتنفيذ مشروع نحو يوميه كذا مدرسه معينه وجايين لي صفورات واقلام بعدد معين. انا كمستشار اجتماعي مثلا لو ايه لا انا اوفر الصفورات دي واوفر التشغيل واوفر الاقلام لحاجات معينه. هنا الفئه اللي هي بتقدم ليها الخدمه ما حصلتش على حقها الايه؟ بالقدر المطلوب. انا كمستشار اجتماعي ادافع عنها بحيث ان انا اطالب بها بالحقوق الاساسيه ليها انها تحصل على الخدمه كامله. اني اتاكد كاخصائي اجتماعي كمدافع ان الخدمه اللي قدمت دي اشبعت الاحتياجات او حلت الايه؟ او حلت المشكله المطلوبه. يعني احنا طلعنا تاني في الكتاب اهو صفحه 85 بيقول ان انتظار طريق الخدمه الاجتماعيه في الولايات المتحده للتنسيق للعمل بين مؤسسات الرعايه الاجتماعيه. يعني اصلا العمل الاجتماعي ده اللي بيقدم سواء من الجامعات الاهليه او كده هو كان منشا بس بطريقه ايه؟ عشوائيه. حد جاء عمل طريقه تنظيم المجتمع للتنظيم او للتنسيق بين هذه الايه؟ المؤسسات التي تقدم خدمات الرعايه الاجتماعيه. وان الهدف الاساسي للمدافعه الاجتماعيه هو تحقيق العداله، يعني يستخدم الاخصائي الاجتماعي عمليه المدافعه لتحقيق العداله في توزيع والحصول على الخدمات. النهارده المجلس المحلي في المدينه مثلا او في قريه معينه لو بيقدم خدمه لابد ان هو يوزع الخدمات بتاعته بصفه متساويه او بطريقه عادله بين القرى المركز. ما ينفعش اعمل قريه رقم واحد وباقي القرى ما فيهاش ايه؟ خدمات، اقدم غاز طبيعي لقريه موشه وما اقدمش مثلا لشرب او لكذا او لكذا. فلازم يكون في توزيع او عداله في تقديم للخدمات. ده اللي هو الهدف الاساسي للمدافعه وذلك بهدف تحسين المجتمعات. او ان انا اعمل عمليه ايه؟ عمليه تنميه. عندك في تكنيكات لعمليه المدافعه ان التكنيك الاول اللي هو مساعده الاخصائي الاجتماعي في الجامعات الضعيفه لاحداث التغيير المطلوب. يبقى احنا بنستخدم عمليه المدافعه مش من اجل ان انا ادافع عن الهدف الاساسي او الهدف النهائي ليها او العائد من عمليه المدافعه احداث التغيير المطلوب في المجتمع. ان الاخصائي الاجتماعي بيعمل على احداث تغييرات اساسيه في المجتمع وذلك عن طريق اعطاء القوه للفئات المحرومه او الفئات الضعيفه. العائد النهائي للمدافعه هو احداث التغيير المطلوب واعطاء القوه للجماعات الضعيفه او المحرومه. تاني تكنيك اللي هو توصيل الضغط على الجماعات المعينه. لما خلاص انا بقولك انا بس توصيل الضغط. تاني حاجه توصيل الضغط لجماعات معينه اللي هي يقصد فيها ان انا استخدم الامكانيات او المعلومات والبيانات اللي عندي ان انا اضغط على فئه معينه ان هي تنفذ او تتنازل عن المشروع بتاعها. ودي هتوضحها في موضوع الصراع بعديها او في التفاوض قبليها. يعني هما الثلاثه التفاوض والصراع والاقناع والضغط ممكن يستخدموا الاربعه في مشكله واحده او في مشروع واحد. حسب كل نشاط او حسب كل جزئيه في جزئيه النشاط او المشكله هستخدم معاها الصراع. دي ينفع فيها الايه؟ الصراع. او دي ما ينفعش فيها الصراع هينفع فيها التفاوض علشان ما يحدثش خلل او زبزبه في انشطه الايه؟ انشطه اللي بتقدمها الجماعه معينه او المجتمع. ثالث تكنيك ان الاخصائي الاجتماعي بيحاول استعراض الاسباب القوه. استعراض اسباب القوه اللي هو بيقدم نقاط القوه والضعف. يعني انا ضغطت على جماعه معينه ان انا انفذ مشروع صرف صحي او مشروع غاز طبيعي طب ايه الاسباب بتاعتك؟ يبدا يقول نقاط القوه اللي دعمه مثلا ايه؟ تمام ايوه. انا عايز اتكلم الاخصائي الاجتماعي بيعرف اسباب القوه، بيعرف اسباب القوه. يعني انا لو هنفذ مشروع غاز طبيعي من ضمن اقول من ضمن اسبابي ان انا استاثرت قريه معينه، ان الموضوع الاناجيل مثلا مش بيوصل لها، او ان هي بعيده عن الطريق او بعيده عن المدينه، اللي اهالي القريه او السكان بياخدوا ويستغرقوا وقت كبير علشان يروحوا مثلا المدينه يغيروا الامور. فانا قلت لا، دي اقدم لهم خدمه الغاز الطبيعي افضل واولى من اقدم له اقدمها ليه لقريه ثانيه جانب المدينه. رابع حاجه برضه السجون مفتوح. رابع حاجة برضه مكتوب اللي هي أهمية الامتيازات، نفس الكلام بتاع المرة اللي فاتت اللي هي نقاط القوة والضعف، ما فيهاش الكلام، دول أربع تكنيكات. طيب في مجموعة من العوامل، في مجموعة من العوامل اللي هي بتعوق تقديم عملية المدافع، أو إن أنا أستخدم عملية الإيه؟ المدافعة. أول حاجة قصور الموارد البشرية في نفس المشروع اللي أنا بستخدمه، اللي بيعوقني عن إن أنا أطالب بحقوق فيها معينة إن يكون الإمكانيات مش متوفرة، لا إمكانيات مالية ولا إمكانيات بشرية. ما ينفعش أقول أنا عايز أقدم مشروع محو الأمية في قرية لا فيها مدرسة مكان ولا فيها مدرسين اللي هي موارد بشرية، ولا فيها اي امكانيات تساعدني ان انا اقدم الايه المشروع. يبقى هنا قصور الموارد البشريه او الماديه عمل لي عمليه اعاقه ان انا اطالب او ادافع. هي المطالبه هي المدافعه، ان انا اطالب بحقوق فيها معينه. من ضمن المعوقات عدم وجود علاقه وثيقه بين هذه المنظمات او بين بعض المنظمات او بين الاعضاء، عدم الترابط او عدم داخل المنظمة، عدم الترابط داخل الايه؟ المنظمة. بين المنظمة نفسها أو بين المنظمات الأخرى أو بين أعضاء المنظمة نفسها. بمعنى لو أنا شغال بجمعية أهلية، والجمعية الأهلية دي لو ملهاش علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ملهاش علاقة بالمدارس، ملهاش علاقة بالمؤسسات الخارجية، ده هيعمل لي عملية إعاقة في تقديم المشروع أو إن أنا أطالب بمشروع ايه؟ فئة معينة. أو إن يكون في اختلاف جوا أعضاء الجمعية. ده عايز يعمل كذا وده عايز يعمل كذا، وده عايز يستأثر بمشروع لقرية معينة لحساب مصالح شخصية، وده عايز يستأثر بمشروع معين لحساب مصالح ايه؟ لحساب قرية أخرى لمصالح شخصية. المعوق الرابع اللي هو عملية التنسيق، وانا لو مفيش تنسيق هيبقى في ازدواجية في تقديم الخدمات، هتقدم الخدمة لنفس القرية أو لنفس الشخص. التنافس بين المنظمات وبعضها البعض، ان يكون في عمليه تنافس، هي المفروض الصراع. احنا يعني انا اولى لو انا بكتب الكتاب بدل ما اعمل استراتيجيه في تنظيم المجتمع اسمها استراتيجيه الصراع، لا انا اعملها لايه؟ المنافسه. لان الصراع بيبقى كله اختلاف وبيؤدي لفشل المشروعات، لكن عمليه المنافسه بيكون ليها دور اكبر في ان انا ايه؟ كل واحد يستعرض نقاط القوه اللي عنده ويقلل من نقاط الضعف. فالمنافسه بتكون افضل من الايه؟ من الصراع. بعد كده سيطرة المنظمات الخارجية على المنظمة، يعني لو جمعيتين أهليتين في قرية الاثنين تقدموا بمشروع معين لوزارة الشؤون الاجتماعية مثلا، الجمعية دي عندها مثلا فيها حد يعني علاقات كويسة بمنظمات تانية أو في وزارة الشؤون الاجتماعية، بيضطر إن هو يستخدم استراتيجية الضغط علشان يضغط عليها يقول لا إحنا عايزين المشروع ده للقرية بتاعتنا. فبالتالي هو أثر على إيه؟ أثر على القرية الثانية إن إحنا ما نقدمش فيها مشروعات. يبقى موضوع المنظمات الخارجية بيكون عائق قدام الأخصائي الاجتماعي في الجمعية الطائفة إن هو يطالب بحقوقها. ولزيادة فعالية هذه المنظمات. يعني المعوقات بيبقى ليها ايه؟ مجموعة من المقترحات للقضاء عليها. عندك ليها صفحة 89 اللي هي لزيادة فعالية هذه المنظمات. أول حاجة المنظمات دي تقوم بإشباع احتياج الأعضاء، اللي هي تعمل توافق أو تعمل تنسيق بين الأعضاء في الأول، علشان لما يكون في مشروع معين يتم ليه الاتفاق على هذا المشروع، كل يبقى موافق إن هو يقول أنا هعمل مشروع كذا. إن أنا برضو أتعاون مع المنظمات الإيه؟ الأخرى في المجتمع المحلي، بحيث إن أنا لما عاوز خدمة معينة أحصل على هذه الخدمة. إن أنا أستثمر كل الإمكانيات الموجودة في الأعضاء عندي، معروف إن أعضاء الجمعيات الأهلية بيكونوا غالبيتهم يعني شغالين في وظائف خارجية، يعني أنا ممكن مثلا أكون عضو في جمعية أهلية، أنت كطالب لو عضو في جمعية أهلية أنا ممكن كمدير جمعية أستغلك إزاي؟ أقول لك أنا عايز أي كلية عندك أدي ندوة عن التوعية للتحرش الجنسي أو عن الإدمان، فأنت بتضطر إنك أنت كطالب داخل الكلية تساعدني إن أنا إيه؟ ان انا انفذ الندوه او انفذ نشاط معين داخل الكليه. ده اللي هو الاستثمار الامثل لامكانيات الاعضاء. بعد كده الوسائل المناسبه. علشان اقول ان انا انفذ ندوه في المدرج لازم يكون عندي الوسيله المناسبه اللي انا استخدمها. ما ينفعش اقول انا هعمل هنا حفله، المكان مش مناسب، الامكانيات مش متوفره عندي، لكن انا رايت اخصائي اجتماعي الافضل ان انا اعمله في المدرج، اعمل ندوه ولا حفله؟ اعمل ندوه في مكان مناسب للندوه لكن مش مناسب للحفله، فهنا هستخدم الوسيله المناسبه اثناء تنفيذ المشروع. الحاله الاخيره عندك اللي هي ربط المنظمات دي بالاحزاب السياسيه. انا لما يكون كجمعيه اهليه ليها نشاط كويس في المجتمع لابد ان انا ارتبط بمثلا حزب معين للحصول على موافقه مثلا من الجهات الرسميه ان انا انفذ المشروع ده، زي ما بيحصل مثلا في مجلس الشعب ان انا عايز اتقدم بمشروع صرف صحي لقريه كذا بيتم الموافقه عليه. المشروع ده مش النائب مثلا بيكون بين يوم وليله مختار مثلا يقول لك لا انا هطلع في دماغي هاخد مشروع كذا، ده بيكون ايه؟ عباره عن مجموعه مثلا شكاوى من اهل القريه واقتراحات للنائب يتقدم بيها للايه؟ للجهات الرسميه. فانا بيكون عندي هنا الارتباط بالاحزاب السياسيه او بالمنظمات الحكوميه بيكون لي الاثر الاكبر في تنفيذ المشروع او في ايه؟ حل مشكله معينه. ده اللي هم الثلاث اربع وردات بتوع المدافع، تمام؟ طيب عشان نعرف منظمات المدافع منظمات المدافع، يعني احنا لو نلاحظ ان احنا الجمعيات الاهليه بيبدا في بعض الجمعيات بتقدم جميع الخدمات، بتقدم خدمات تنسيقيه او خدمات دفاعيه. او يعني ايه كلمه دفاعيه مثلا؟ المدرسه، اعتبر المدرسه منظمه دفاعيه ولا ايه؟ لا، هي في الاصل مش منظمه دفاعيه، لان الطالب بيحصل على كل حقوقه مثلا وامتيازاته يعني العمليه ايه؟ مش معاه مشكله كتير. لكن تعالى الفئة زي الأحداث. الأحداث بعتبرها في المقام الأول والأخير منظمة دفاعية. هو لا يقصد فيه الدفاع. إن أنا أدافع عن فئات فقيرة أو محرومة من الخدمة. زي أطفال الشوارع، أنا لو ما اهتمتش كجهة مثلا بأطفال الشوارع وطالبت ليهم بالحقوق بتاعتهم أو دافعت عنهم، محدش هيطالب ليهم بالإيه؟ بالحقوق. فأنا جيت عملت مؤسسة اسمها مؤسسة رعاية الأحداث أو فئة الأيتام، مؤسسة رعاية الأيتام، وبدأت إن أنا أقدم خدمات معينة أو أحل مشكلات الأطفال دي سواء كان أطفال أيتام. سواء أطفال أيتام أو أطفال إيه؟ أو أطفال شوارع. فدي أصبحت منظمة دفاع. لا ركز هنا، ما تركزش معايا هنا. تقوم بالدفاع عن الفئات المحرومه او الفئات الفقيره. طيب بيكون عباره عن مجموعه من الافراد مثلا زي ما قلنا بتجمعهم مشكله واحده، كلهم اطفال شوارع، كلهم اطفال ايتام. ان هذه المؤسسات بتعمل على اتاحه الفرصه لكل فرد في الحصول على حقوقه وامكانياته. اتاحه الفرصه لكل فرد في الحصول على حقوقه ثالث هدف بيكون المنظمات الدفاعيه دي توفير الفرص التعليميه والاقتصاديه او توفير الفرص الخدميه. خلاص توفير ده انا بترجمه بالعافيه خلي بالك. توفير الخدمات التعليميه والتثقيفيه والترفيهيه للافراد. الحصول على موارد قوه او الحصول على موارد وامكانيات لم تكن موجوده من قبل في المؤسسه. من ضمن الاهداف الدفاعيه للمؤسسه او للجمعيات الاهليه ان انا بحصل على موارد قوه اكبر تساعدني في تقديم خدمات ايه بصوره اكبر او احل المشكله بشكل سهل او ميسر. لو قلنا اهداف الدفاع عندك او اهداف عمليه المدافعه، ايه اهداف عمليه المدافعه؟ اول هدف الحصول على اصدار تشريعات جديده. يعني انا طلبت كاخصائي اجتماعي من وزاره الشؤون الاجتماعيه ان انا اعمل جمعيه اهليه لفئه المطلقات، ترعى فئه المطلقات فقط او ترعى فئه المراه المعيله او ترعى فئه الايتام او الشباب، اخترت فئه معينه ومحتاج ان انا اقدم لهم خدمه لكن ما عنديش، لابد ان انا يكون عندي تشريع او قانون معين امشي عليه علشان ايه اقدم لهم الخدمات. من الصفحه اكتبيهم. بعد كده التاثير على متخذ القرار للحصول على خدمات جديده. يعني انا مثلا ايه بدل محاضره ما عنديش هنا ده تشوف، انا ممكن اروح اطالب الدكتور السعودي اقول له لا احنا عايزين نركب ده تشوف المدرج، عايزين نركب سبوره كويسه. ده اسمه نوع من انواع الايه التاثير على متخذ القرار ان هو يقدم في حدود القوانين والتشريعات ان هو يقدم لي خدمه معينه. من ضمن اهدافه برضه استخدام كافه الوسائل والامكانيات لحل مشكله معينه. طالما انا هشتغل مع فئه الايتام استخدم كل الامكانيات اللي عندي اللي هي تساعدني ان انا اقدم له الخدمه دي، سواء كان التعاون مع جمعيات اهليه، التعاون مع بعض المدارس، استخدام بعض الحدائق ان انا مثلا ايه اتعاون معاهم اودي الاطفال عندهم كل اسبوع مره. دي اسمها نوع من انواع استغلال الوسائل المتاحه في المجتمع لتقديم الخدمه. من ضمن اهداف الدفاع برضه ان انا يكون عندي كم من المعلومات قيام الاخصائيين الاجتماعيين بتوفير كم من المعلومات يسهم في حل المشكلات او انشاء مشروعات معينه. يسهم في حل المشكلات او انشاء بعض المشروعات المعينه. ومن ضمن المنظمات اللي هي بتقوم بعمليه المدافعه دي زي ما خدتوا زمان حاجه اسمها منظمات المعونه الذاتيه، لو فاكرينها في سنه ثانيه او في سنه ثالثه، حاجه اسمها منظمات المعونه الذاتيه. برضه عباره عن منظمه دي، بس دي كانت زمان كانت بتتولى التسهيل على الافراد او على المواطنين ان هي تقدم لهم تسهيلات اداريه او بعض الايه؟ او بعض الخدمات. وكان في حاجه اسمها مجالس المستاجرين اللي هم الناس اللي بتؤجر اماكن علشان تسكن فيها، كان بيبقى ليهم بعض الايه؟ الحقوق المهضومه، انا سكنت في عماره النهارده، العماره دي ما فيهاش سطح صحي، ما فيهاش ميه، الكهرباء بتقطع عنها على طول. في حاجه اسمها مجلس المستاجرين، زي في ابراج دلوقتي اسمها اتحاد ملاك، مثلا اتحاد ملاك برج كذا، بيجتمعوا بيحلوا مشاكل البرج، في واحد مثلا مش كويس في المكان، في خدمه مش متوفره، بيضطروا ان هم ايه؟ ان هم يوفروا. دي كان اسمها ايه؟ مجالس المستاجرين. طيب ايه اللي بصفه عامه موجود اللي انت ممكن تقول عليه منظمه دفاعيه بتدافع عن حقوق مثلا العملاء او زي ايه؟ درستوها في سنه ثانيه ماده ايه؟ الخدمة الاجتماعية في المجال العمالي وحماية البيئة، صح؟ المجالس أو النقابات العملية، يعني نقابة الأطباء، نقابة المدرسين، كل النقابات دي تعتبر منظمات دفاعية بتطالب بحقوق أفرادها أو بتحل لهم بعض المشكلات. عندك بعد كده اللي هي عملية السراق، ده بالنسبة للمدافعة اللي قلتهم زيادة دول هتكتبهم عليهم بالإضافة للموجودين في الكتاب، يعني في الكتاب هتقراهم كلهم على المدافعة أربعة ولا ربعهم. عندي اهداف الصراع برضه لتكتبوهم عشان مش هناخد الصراع اللي موجود في الكتاب كله، ويحصل فيه الصراع او النزاع. انا بستخدم دوري كاخصائي اجتماعي لما اكون في موقف صراع بين جماعتين، بين مثلا جماعتين مختلفتين، يعني الطلاب دول مختلفين على حاجه ودول مختلفين على حاجه، ده اسمه صراع. هتدخل كاخصائي اجتماعي بما لدي من امكانيات ومعلومات ان انا مش هفرض عليهم ان انا استخدم، انا ده في صراع قائم، استخدم استراتيجيات. ايه هي الاستراتيجيات؟ اما الاقناع واما الضغط. في الاول ببدا بالاقناع، لا معلش هي دي اللي هتنفذ النشاط النهارده، مرضوش، اضطر ان انا استخدم عمليه الضغط، وبرضه الضغط في حدود ما يتراءى لي من معلومات وامكانيات ان انا اضغط عليهم ان هم يعملوا المشروع ده او ما يعملوش المشروع ده. يبقى صراع بصفه عامه هنقول يتم استخدامه، هنقول عملية مش فين مش موجودة، عاسيب ابتدائي اللي بتمشي الكتاب هتجيبيه فوق لسان عشان تطلعيه، اكتبيه اكتبيهم فوق الكتاب كده، فوق هنا اكتبيه. عملية اجتماعية تنشأ بين طرفين عند وجود تعارض في الأهداف أو المصالح، وذلك بهدف تحقيق عملية التنمية. طيب في عدة نقاط عندك، اللي هو الصراع بينشأ عند وجود التعارض في لدى الطرفين، ينشأ برضه الصراع لعدم قبول أحد الأطراف، ينشأ صراع لعدم قبول أحد الأطراف بحل معين أو اقتناعي بمشروع معين، هو مش مقتنع فتفضل عملية الصراع عملية الصراع قائمة. ما بعرفش أقولها تاني والله. ينشأ صراع لعدم قبول أحد الأطراف بأحد الحلول أو الاقتناع بمشروع معين لتنفيذ. طيب اسباب الصراع، اسباب الصراع عندي بيكون ايه؟ اسباب الصراع ان انا بيكون عندي صراع في قضايا العلاقات، ان العلاقات ما تكونش كويسه بين مثلا المجموعات بين الافراد او بين الجمعيات الاهليه، فبينشا صراع في او الخلاف. ثاني حاجه صراعات في القيم، كل واحد مقتنع مثلا من وجهه نظر ان المشروع ده اولى ليا او المشروع ده مش اولى ليا. إذا ما بيكونش عندي القدر الكافي من البيانات والمعلومات اللي انا استخدمها ان انا انفذ مشروع معين، يبقى نقص البيانات والمعلومات. بعد كده المشكلات البنائيه، وبعد كده اللي هو اختلاف المصالح او الصراع حول المصالح. ايه هي اشكال الصراع؟ بيكون فيها اما مش مستاهله تعمل يا اما صراع فردي يا اما صراع ايه؟ صراع جماعي. صراع فردي اللي هو صراع الادوار. صراع على مستوى الجماعات اللي هو صراع المصالح. صراع الفردي صراع الادوار بمعنى ان انا كمدير جمعيه اهليه عايز احصل على امتيازات معينه او عايز احصل على مكانه اجتماعيه معينه واقدم مشروعات بشكل اكبر من جمعيه اخرى علشان ايه؟ احصل على بعض الامتيازات او المكانه. لكن عندي صراع على مستوى الجماعات اللي هو بيكون مثلا صراع بين الجمعيات الاهليه للحصول على مشروع معين او للتنافس في تقديم خدمه معينه. طيب هل الصراع ده بيكون ليه فوائد؟ بيكون ليه فوائد اكيد، بس هو انا لو انا هغير هنا مش هخليها الصراع، هخليها المنافسه. تمام؟ ان انا بيحصل عندي عمليه تنميه للتفكير الابداعي، لما بيكون في منافسه تعدى المجموعه دي والمجموعه دي وعملت عمليه منافسه بينهم، كل واحد هيضطر يطلع ايه؟ اقصى امكانياته، وهيبقى في عمليه ابداع بشكل اكبر. برضه يضيف الى هل الناس لاجراء تجارب جديده؟ اكيد في، انا لو بقترح مجموعه مشروعات اكيد لابد من حد من المجموعتين المتنافستين او اللي بينهم صراع هيقترح خدمه معينه او مشروع معين. برضه التعامل مع مشكلات طويله المدى، السماح للناس بتوفير الاراء، هدي فرصه لكل فرد في المجموعه ان هو يبدي برايه. برضه هعرف قدرات كل مجموعه، يعني الجمعيتين هيعرضوا علي المشروع من خلال عرض الجمعيتين انا هعرف دي قدراتها ايه ودي قدراتها ايه ودي امكانياتها ايه ودي امكانياتها ايه. يبقى انا كده الصراع، عمليه الصراع افادتني ان هي لفتت انتباهي، لان انا ممكن انفذ بعض المشروعات او يعني ابتكر بعض المشروعات اللي انا استخدمها واضطر ان انا استخدم ايه عمليه التفاوض او الاقناع لجمعيه معينه ان هي الافضل ليها كذا بناء على ايه؟ بناء على بناء على المعلومات او القدرات اللي انا شفتها في الجمعيه. برضه توضيح الاطراف، اراي الفئات الاكثر حرمانا، عندك اللي هم صفحه 96 و97 كلهم. صفحه 96 و97 هتجرهم هم اللي قلناهم اللي هي الاثار الايجابيه لعمليه الصراع. وهو خليك فاكر، هو الصراع، هو النزاع. بجيب لك سؤال بالصراع وسؤال بالنزاع هو تمام؟ الحاله اللي هناخدها في الصراع برضه الاخيره اللي هي شروط التعامل مع مواقف الصراع في طريقه تنظيم المجتمع. شروط التعامل مع مواقف الصراع في طريقه تنظيم المجتمع. رقم واحد، ان الموقف يكون طبيعي امبريقي، يعني ايه؟ الموقف يكون قدامي مشكله فعليه او مشروع معين هنفذه. ما ينفعش اقول انا بعد 3 سنين اجيب جمعيتين هديتين واعرض عليهم واقول لهم انا بعد 3 سنين هنفذ مشروع غاز طبيعي في قريه كذا ولسه جاي 3 سنين. لكن علشان يكون في صراع او ان انا اتدخل في استراتيجيه الصراع ديت، ان يكون في مشروع بالفعل قادم او تكون بالفعل واقعية موجودة. ما ينفعش نتنافس على حاجة أو نتصارع على حاجة مش موجودة، هتبقى موجودة بعد 3 سنين. لابد إن يكون في عملية تخطيط من المنظم الاجتماعي أو من أخصائي تنظيم المجتمع للخدمة المقدمة والمشروع، ما ينفعش أتدخل في مواقف الصراع بدون تخطيط. دخلت أنت الجماعة دي خلاص أنت هتنفذ المشروع ده؟ لا، أنا لابد يكون عندي تخطيط، والتخطيط ده بيكون بناء على ايه؟ على معلومات وامكانيات مسبقه عن امكانيات الجماعه دي او عن امكانيات الايه؟ الجماعه دي. ما هو التخطيط هستخدم المعلومات، ولو جماعه او جمعيه انا اشتغلت معاها قبل كده اكيد هيكون هعمل لها عمليه ايه؟ مراجعه للبيانات والمعلومات ومراجعه للامكانيات، وهشوف ايه هي اسباب القوه اللي طرقت عليها واسباب الضعف اللي جدت عليها برضه. ان انا اخلي النزاع في موضوع معين، في الموضوع اللي انا استخدمه، في صلب الموضوع. يعني ما ينفعش ان انا يكون عندي نزاع على مشروع الغاز الطبيعي وابدا اتكلم في مشروع محو الاميه، اتكلم في مشروع ايا كان يعني. ف فانا هنصب تخطيط الاقتصاد الاجتماعي او فكر الاقتصاد الاجتماعي على الخدمه نفسها او على المشروع بنفسه. الحاله الاهم اللي هو الالتزام بالمبادئ الاخلاقيه. الالتزام بالمبادئ الاخلاقيه والالتزام بالتشريعات والقوانين الموجوده في المجتمع. ما ينفعش اعمل مشروع مخالف للقوانين او الاخلاقيات. يعني ما ينفعش اعمل في مثلا قريه معينه اعمل كبريه اقول ده منافي لاخلاقيات القريه او منافي لاخلاقيات الايه؟ هي مش متعوده على كده من عاداتهم وتقاليدهم، يبقى انا كاقتصاد اجتماعي وانا بحل مواقف الصراع بين الافراد لابد ان انا اراعي القيم الاخلاقيه او المبادئ الاخلاقيه. ما ينفعش ان انا اجيب بتوع محو الاميه واستخدم اي حته ارض كده وابني عليها مبنى واقول ده مبنى محو الاميه او مدرسه لايه؟ فصول تعليم مجتمعي هستخدمها للافراد. لا، لازم ان انا احصل على قرارات واحصل على قوانين وتشريعات معينه لانشاء خدمه معينه او لحل المشكله، يبقى انا همشي بضوء القوانين والتشريعات الايه؟ الموجوده. والا لو تساوي الدنيا كده كل واحد يفتح جمعيه اهليه. وفي بعض الناس مثلا يفتح جمعيه اهليه للتربح منها. الامكانيات او التبرعات اللي انا بلمها كجمعيه اهليه لابد ان يكون ليها قوانين معينه بمشي عليها. ما لازم، يعني ما ينفعش افتح جمعيه اهليه النهارده بتدافع عن فئه الايتام واقول مثلا ادخل المدرج ده واقول انا عايز تبرعات الايتام واخدهم واحطهم في جيبي. لا، كل حاجه بتبقى داخله في حدود القوانين وفي حدود الايه؟ التشريعات الموجوده في الجمعيه او في المجتمع. الحاله الاخيره اللي هي معايا الاخصائي الاجتماعي في مواقف النزاع مراعاه رؤساء العمل في المنظمه والالتزام بالاهداف والاساليب التي تعمل بها المنظمه او التي تعمل بها الجمعيه الاهليه. هو كل كلامنا عن المنظمه وعن الجمعيه الاهليه لان هو ده غالبيه ايه؟ غالبيه شغلنا. احنا الجامعه بالنسبه لنا في تنظيم المجتمع تعتبر منظمه، المدرسه تعتبر منظمه، الجمعيه الاهليه تعتبر منظمه، شركه فودافون دي تعتبر منظمه مثلا بالنسبه لينا احنا. تمام؟ بس دي انا هغيرها، مش هخليها شروط، هخليها لاعتبارات وركز فيها مليون في المية. هي مش شروط، هخليها لاعتبارات عشان ما حدش يجي اخر السنة ويعمل تمرير وشي. هي دي اعتبارات ولا شروط؟ اللي كان حاضر عارف هو الاعتبارات التي يجب مراعاتها اثناء التدخل في مواقف الصراع. الاعتبارات التي يجب مراعاتها اثناء تعامل الاقتصاد الاجتماعي في مواقف الصراع. تمام؟ اللي هم الخمسه او السته اللي احنا قلناهم دول هي دي الاعتبارات. بس هو ده يعني ايه ملخص موضوع المدافعه او الصراع.